وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هكذا ذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين. وهذا الحديث اتفق أهل العلم على أنه صحيح بمجموع الطرق، وكما بين الإمام الترمذي رحمه الله بأنه حسن صحيح. وإن كان بعض أهل العلم اختلفوا في من روى هذا الحديث عن العرباض، لكن كما قلت أنه صحيح إن شاء الله. هذا الحديث كما بينت فيه إشارة إلى الاتعاظ، كما قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله موعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة. والوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، أو هو التذكير بالأمر والنهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه في صحابته رضوان الله عليهم وخوفه عليهم وعلى أمته، دائما كان يعظهم ويذكرهم وينبههم. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم في الصباح كما أشار بعض الشراح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم على فترات لا يكترث عليهم ولا يكثر عليهم، مخافة السآمة حتى لا يملوا، لأن الإنسان بطبعه يمل إن طال مجلس في ذكر أو خطبة للجمعة أو غير ذلك، ربما مل الإنسان وضاق صدره. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للوعظ أوقات وله مدة لا يجوز لها أن تطول حتى لا يمل المستمع وحتى تؤدي الغرض منها. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب وتأثرت واضطربت. وذرفت منها العيون، وذرفت منها العيون. وكما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والله تبارك وتعالى تكلم عن أصحاب القلوب الوجلة كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، فالاتعاب يسبب الخشوع كما قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكانت موعظة فيها خشوع للصحابة رضوان الله عليهم، تأثرت قلوبهم ووجلت وانتبهت وذرفت الأعين بالدموع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه لهم. فقلت، أي العرباض رضي الله عنه قال: فقلت يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. نراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توصينا وكأنك تفارقنا بعدها، فأوصنا بوصية لا نشقى بعدها ونعرف الطريق المستقيم. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن موعظة المودع دائما تكون بالغة قوية مشتملة على كل شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. والتقوى هي التي تكفل للإنسان السعادة، والله تبارك وتعالى ذكر التقوى في كثير من آياته، وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لأنه حريص عليهم، رحيم بهم، دائما يوصيهم بالخير. وأعظم ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله عز وجل، لأن بالتقوى يصل الخير. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا حق الله عز وجل، أن تفعل المأمورات وتنتهي عن المحذورات. والله تبارك وتعالى أوصى بذلك في كتابه وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعلى المؤمن إذا سمع ذلك أن يقول سمعا وطاعة. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينصح أصحابه بالتقوى، ويذكر لهم أن التقوى، ويشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وليس هناك فرق بين أحد إلا بالتقوى، وما يعلم ذلك إلا الله. وقارن أو أتبع بالتقوى السمع والطاعة، والسمع والطاعة لولاة الأمور، أي أن نفعل ما يأمروننا به من فعل الخيرات والأمر بالمعروف، وننتهي عما ينهون عنه، لأن في ذلك مصالح العباد والبلاد. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكل من يتولى أمرا فهو ولي أمر، ويجب السمع والطاعة له إلا في معصية الله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة من يأمر بشرعه، أمر بطاعة من يأمر بشرعه، ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن تأمر عليكم عبد، أي وإن كان الأمير الذي عليكم عبدا فاسمعوا له وأطيعوا ما دام يسير على شرع الله عز وجل. والأمر هنا في كلام أهل العلم دائما هو ما جاءت به النصوص: واتبع ذلك أهل العلم جميعهم. وهذه تنبئ أن الدين ليس بمظاهر، وليس بحسب، وليس بنسب وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. وجاءت في رواية: حبشي. ولو استعمل عليكم عبد حبشي تسمعوا له وتطيعوه، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفوضى التي نراها الآن من الخروج على ولاة الأمور والطعن وتكلم من ليس من أهله أن يتكلم. عليكم السلام ورحمة الله. ثم أتبع بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق وتكلم من ليس أهلا أن يتكلم، وظهور الفوضى وغير ذلك. فقال: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي للصحابة رضوان الله عليهم من كان يعيش بعده أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سيرى بعد ذلك الاختلاف. وظهر ذلك في بقية عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لذلك أمر باتباع الخلفاء حتى يتمسكوا بالهدي الصالح والسبيل السوي. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عندما حدثت الفتن وظهرت الفرق من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك بعد القرون الأول، لابد لنا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكانت أول فرقة خرجت أو ظهرت هي فرقة الخوارج، وكان أولهم ذو الخويصرة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل، صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر بعد ذلك وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه وظهور الفرق والسبائية وغيرهم، ظهرت الفوضى ودخلوا من ليس أو من ليسوا بمسلمين في الإسلام ليعكروا صفو الإسلام على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله بذلك بأنه سيحدث اختلافا من بعده، فأمر بالتمسك بالسنة، فأمر بالتمسك بالسنة وهي سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا سنة الأصحاب رضوان الله عليهم، وهذا دليل منه صلى الله عليه وآله وسلم أن سنة الصحابة يعمل بها ونسير عليها ولا ترد إلا إذا كان هناك نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا بخلاف ذلك. لذلك قال: فعليكم بسنتي. والسنة هي الطريقة كما في اللغة، وتطلق على سنة حسنة وسنة سيئة، أي طريقة حسنة وطريقة سيئة. أما إذا أفردت أو أطلقت عامة فيطلق بها أو يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونها قديما العقيدة. إذا أرادوا أن يتكلموا في العقيدة أو مسائل الاعتقاد قالوا هذه هي السنة، لأنها وحي من عند الله عز وجل وهي مفسرة ومبينة للقرآن. لذلك عرفها أهل العلم رحمهم الله بأنها كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هكذا السنة. فعليكم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أي فرض عينيا على كل إنسان أن يتبع السنة، ومن ترك السنة وخالفها قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. فعلينا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها وباعتقادها وبالتحدث بها والإقرار عليها وحفظها، هكذا نكون قد عملنا بالسنة. وسموا أهل السنة والجماعة بذلك لأنهم متمسكون بها، سموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على كلمة واحدة، وسموا أيضا بأهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، فأصبحوا هم أهل السنة والجماعة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والروايات في ذلك كثيرة حتى لا يطول وقت الدرس، فلا حاجة لذكر كل الروايات، لكن العبرة هنا بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وحذر من الافتراق، وأمر بالاجتماع والتمسك بالهدي الصالح، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: يا رسول الله، من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه سنة، الذين يريدون أن يخرجوا من كل هذه الفرق يتبعون سنة النبي وأصحابه. لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم سنته وسنة أصحابه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. علينا التمسك بها والسير عليها واتباعها. وسنة الصحابة كما ذكرت أننا نعمل بها. وكان السلف رضوان الله عليهم كالإمام مالك رحمه الله يقدم فعل الصحابة أو عمل أهل المدينة على الأحاديث الآحاد، والعلة في ذلك بقوله أنهم أدرى بالوحي وأعلم، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد في كثير من الأمور نتابع دائما سنة الصحابة رضوان الله عليهم، ولو نظرنا إلى كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، نرى لهم سنن ثبتت عنهم رضوان الله عليهم مما قد فعله كثير منهم من قتل أو محاربة مانع الزكاة والمرتدين، ومن إقامة التراويح، ومن بعض الأمور الأخرى التي ذكرها أو فعلها هؤلاء الأئمة الكبار، فسنتهم سنة لنا. ويراد بالمهديين هنا الذين هدوا، أي هداهم الله تبارك وتعالى لطريق الحق، عضوا عليها بالنواجذ وهي تكون أقصى الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك، قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المبتدعة التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هنا من الابتداع، الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى البدع الكثيرة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها تحذيرا شديدا. والحديث المشهور في ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما أحدث في الدين عليكم السلام فهو مبتدع ما دام ليس له دليل شرعي. فحذر من البدع بعد إثبات السنة والحض عليها، كما مر في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فبعد الأمر بالتمسك بالسنة البعد عن البدع، وهذا لا بد منه، لأن المتمسك بالسنة لا يقع في البدعة، والمتمسك بالبدعة لا يدخل السنة ولا يطبقها. فإن أو وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. كل ما حدث أو أحدث في دين الله تبارك وتعالى بلا دليل شرعي أو ليس له أصل معلوم عند السلف رضوان الله عليهم فهو بدعة، وهذه البدع كلها ضلالات، ولا عبرة بمن ينادي بتقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البدعة كلها ضلال، وليس هناك تقسيم لما قد زعمه البعض في البدع لشهواتهم وضلالهم. فالبدعة هي البدعة، فالذي يحدث في الدين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكمل الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الشريعة، فلسنا نحتاج إلى هذه الزيادات في الدين كما فعلت الكرامية، وهي فرقة ضالة يكذبون للنبي وليس على النبي. عندما سئلوا لماذا تكذبون قالوا نحن نكذب له وليس عليه، ووقعوا في الضلال لأنهم أنشأوا الأحاديث واخترعوها لمصالحهم ولم يكن لها أصل من قبل، وزعموا أنهم يكذبون له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم الله ختم به الدين كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. الله عز وجل جعل كل شيء في الدين معلوما، وليس هذا الدين فيه نقص وإنما مكتمل، فالذي يريد أن يبتدع يضل ويضل. ولو نظرنا إلى ما قد زعمه البعض من ما قد بينه أو فعله الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح وقوله بأنها نعم البدعة، هي هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة، وإلا فليس هناك تقسيم للبدعة من ناحية القبول والرد، من حيث القبول والرد، لأن التراويح كان لها أصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل، كان يصلي يوما فجاء خلفه رجل ثم جاء الثاني في اليوم الثاني وهكذا، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية أن تفرض عليهم أو يظن الناس أنها من المفروضات. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى الناس يصلون في حلق فجمعهم على إمام واحد كما كان عهد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك الكثير الذين يتشبثون به ويظنون بأنهم سيخرجون مما هم فيه. لكن دائما كلامهم مردود. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله بعض الكلام حول هذه المسألة في أنه قال أن البدعة المذمومة ليس لها أصل في الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر بالتمسك بالسنة والتحذير من البدع، وبأن كل البدع ضلالات وليس فيها تقسيم وليس فيها شيء من هذا القبيل. فهذا حديث يبين لنا الأصول الراسخة التي عليها منهج أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية والسير عليها. فالأمر بلزوم السنة والجماعة وعدم الفرقة من أصول الشرع، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه به. فنسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بسنته الذابين عنها آناء الليل وأطراف النهار، أن يجعلنا من العاملين بها الداعين إليها، إنه تعالى جواد كريم. وأكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.